ولكن المبشرون بالنار هؤلاء منصوص عليهم في آية ذكر الحكيم في كتاب الله عز وجل. هذا قول فصل لا نقاش في هذا، وما أتينا إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومما يعني وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيحا بينا واضحا في أحاديث متفق عليها. وارتحت إليه فضيلته بعد التصحيح والتدقيق وأيقنت أنها يعني تأخذ درجة الحجية في المسألة. نعم نعم بارك الله فيك. رفيق. نعم. طب إذا يعني من قبيل البنوة والأبوة التي بيني وبين فضلاتكم اترك لي حرية الاختيار بمن أبدأ. أتوقع الله يعني ما أتوقع الله. بالجماعات يعني بالجماعات أم بالأفراد؟ يعني أنت يعني أنابك المشاهدون والمشاهدات وخير من اختاروا بفضل الله وهذا من فضل الله. أنت نوب عنهم في طرح الأسئلة التي يعني تعتري الأذهان. نسأل أن أكون عند حسن الظن. تتوقع يعني اختار ما شئت، إما أن تبدأ بالجماعات أو بالأفراد. بالجماعات. توقع الله. واسمح لي أداعي فضيلتكم بخصوص الجماعات. مداعبة لينة أم مداعبة خشنة؟ أم مداعبة خشنة؟ سأخاشن فضيلتكم فيها. يعني كانت مداعبات ابن الخطاب مداعبات خشنة. لا. أنت مداعبات ناعمة. لأنك كانت مداعبات في الحق. الله يبارك فيك. الله. في لقاء سابق مع فضيلتكم سألتكم سؤالا مباشرا وصريحا. إلى أي الجماعات تنتمي؟ ومعروف عن فضيلة قلت أنا بلا عنوان. أنا لا أنتمي إلى أي جماعة، أنا شخص مسلم يتبع الكتاب والسنة. نعم نعم صح كده؟ ما زلت أذكر لي ذاكرة طيبة الحمد لله. بارك الله فيك. وهذا ما اقتفينا أثار فضيلتكم فيه على مدار 35 عام. وكنت أعد وقتها لهذا البرنامج وأحتشد احتشادا يعني حتى أصارعك وأحج الحجة بالحجة. وبالفعل فضيلتكم لا تنتمي إلى أي جماعة، ولكن السؤال هل من اليسير على الإنسان أن يسير هكذا بدون جماعة؟ يعني أولا قضية نحن جميعا جماعة المسلمين. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليك بجماعة المسلمين وإمامه. صحيح. إذن هناك جماعة للمسلمين. نعم. هي كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق محمد ابن بين الفرقة والجماعة. الفرقة والجماعة. ما الفرق؟ الفرقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه افترقت اليهود على 71 شعبة. نعم. افترقت النصارى على 72 شعبة. وتفترق أمتي على 73 شعبة. كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا وصحابتي. طيب. إذن هناك فرق. الفرق دي ضالة. الفرق بمعنى الشعب يعني. الفرق شعب أو يعني أو فرق ضالة، فرقة ضالة، فرقة يعني تأتي بنسخة جديدة من الدين. سلم يا رب. يعني في جماعة وفي فرقة وفي شعبة أقل أم لا لا لا. إحنا عايزين نفرق. أنا عايز أفرق بين حاجتين أساسيتين لكي لا يلتبس الأمر على المشاهد. طب. احنا نحن في خضم الحديث عن جماعة النار حقيقة. نعم. موضوع مهم. كلام خطير. موضوع مهم. نعم. عندنا فرقة وعندنا جماعة. نعم. خلاص. نعم. الفرقة الخارجة عن الكتاب والسنة هذه فرقة ضالة من ضمن 72 اللي في النار. أما جماعة المسلمين هي الفرقة رقم 73. أيوة. الفرقة 73 هذه هي ال- ال- ال- ال- الفرقة أو الجماعة الناجية أو الفرقة المنصورة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ما يتعرف الناس عليه الآن على الساحة من جماعات، وهذا سؤالك بالضبط. الجماعات عبارة عن اختلاف في وسائل الدعوة. بمعنى يعني الكل بفضل الله، يعني كل الجماعات العاملة على الساحة أنا أرى بفضل الله أنها وسائل دعوة أو اختلاف في طريقة الدعوة. نعم. هذه جماعة تقول أنا أركز على السلوك وتربية الفرد والدخول في المجالس النيابية، هذه جماعة. نعم. لها ما لها وعليها ما عليها. نعم. هناك جماعة أخرى تقول لها أنا لابد أن أعود إلى المنابع والجذور إلى الأصول وأتمسك بظاهر القول من كتاب وسنة وكفى وتقب بهذا في طريقة دعوتها. نعم. وهذا أمر ولها ما لها وعليها ما عليها. طيب. لأن شوف ليس هناك عايزين نحط أطر، ليس هناك على الساحة لا الآن ولا قبل الآن ولا بعد الآن إذا جاز التعبير اللغوي متحدث رسمي باسم الملة. ابدا. المتحدث الرسمي باسم المله هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وكل الناس يؤخذ منها ويرد الا رسول الله. لا شيخ الازهر ربنا يبارك فيه، يعني لا ما اقصد تحديدا شخص يعني بعينه، يعني انتخاب رمز للعالم الاسلامي مثلا. والله ان كان هذا في داخل مجمع فقهي، مجامع فقهيه طبعا نحن نحمي رؤوسنا لاي عالم بقدر ما عنده من حجيه من كتاب وسنه. جميل، بارك الله فيك. قال الله قال رسوله، انا ليس هذا معنى مطاطئ. نعم. ف يعني قضيه ان انا جماعه المسلمين لا، او انا المتحدث الرسمي باسم الاسلام لا، لا يقول هذا الكلام. لا تقول، لا يقوله فرد ولا تقوله جماعه. وكما قلت لك فيما سبق ان الجماعات العامله على الساحه انا امثلها باشجار في بستان الاسلام الكبير. صحيح، كل جماعه تمثل صفحه من كتاب الاسلام. نعم. ليست هي الاسلام كله، هي جماعه تكمل غيرها، ومساحه المتفق عليه اكثر من 90 او 95%. ولو عملت الجماعات بهذا المنطق لأرحنا واسترحنا، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم. فبفضل الله عز وجل من الله علي أنني لم أتلون بجماعة، لأن الجماعة لون صبغة، لأن الجماعة صناعة بشرية، فلها ما لها وعليها ما عليها. ولم تكن هناك جماعات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا. جماعة أبي بكر، جماعة لا لا عمر، لا جماعة عثمان. لم يكن هذا، لم يكن هذا أبدا. مناط الاستقرار كان موجود، فجماعة ليه؟ سبحان. ولكن ملكات الصحابة جعلت أن في هذا شدة وفي هذا لين، هذا يصلح للقيادة، هذا يصلح لا يصلح للقيادة، هذا يصلح للفقه، هذا يصلح للمال، وهذا يعني للجيش. اختلاف الملكات، والرسول استوعب كل هذا. ف بفضل الله عز وجل، من كرم الله علي أنني حتى عندما أجلس مع أحد المسؤولين أو بعض من المسؤولين عن هذه الجماعات وأريد أن أنصح نصيحة لله، يأخذوها بفضل الله بصدر رحب. لماذا؟ لأنني ليس لي عنوان محدد فيقول أن المسألة فيها هوى، فيأخذها بمثابة أنني أب لهم أو أخ لهم أو محب لهم، فعندما تخرج نصيحة تصل إلى أنها نصيحة، وهذا من كرم الله عليه ونعم بالله. ولذلك الإسلام ماء كالماء الجاري، يعني له طعم نعم، ولكن ليس طعما بشريا، له لون ولكن ليس لونا بشريا، لا هو صبغة الله التي صبغ الله الناس عليها. هذا فمن كرم الله عليه أنه من علي بأن صرت لا أتبع جماعة، وأنا أتبع جماعة المسلمين، وكل هؤلاء أبنائي، وكل هؤلاء أحبائي، وكل هؤلاء إخواني وأخواتي، فبالتالي أنا أعتبر كبيرهم أب، وأوسطهم ومن في سني أخ، ومن يصغرني ابن، فأنا أحاول أن يعني أبر أبي وأصل أخي وأعطف على ابني حتى وإن تطاول أحدهم علي. بارك الله في فضلاتكم. بارك الله فيكم. وهذا هو السبب الحقيقي في عدم انضمام فضيلتكم الى اي جماعه. انا قضيت يعني ترفض حتى الان فضيله الشيخ شخصيا يعني تنضم للجماعه؟ انا الحمد لله رب العالمين عندي من كتاب وسنه ووضوح رؤيه بفضل الله عز وجل، واستشاره يعني كبار علمائنا واخواننا من العلماء والدعاء، ومصادقتهم على اختلاف ميولهم ومذاهبهم، فانا احبهم وهم يحبونني، وابادلهم حبا بحب بفضل الله سبحانه وتعالى. لو يعني اذا ظهرت جماعه تقول نحن جماعه عمر عبد الكافي؟ لا لا لا، ليس هناك جماعه، نحن جماعه نتبع الكتاب والسنه، ولا داعي لهذه المسميات، لان ابن مسعود علمني علماء وانا صغير، اياك واي هوى يسمى بغير الاسلام. اي هوى اياك واي هوى يسمى بغير، او اي مسمى يسمى بغير الاسلام. يا سلام. هو سماكم المسلمين من قبل، انا اخ بين يدي الله، من انت؟ انا مسلم، لن يسالني عن جماعتي، سالني عن اسلامي. صح. وانا مسلم الحمد لله، وانا يعني اشعر بحريتي، وانا مسلم يعني في اطار الكتاب والسنه. ولكن بعض الاخوه ربنا يهديهم يظن ان جماعته مذهب من المذاهب. لا، المذاهب هذه في الفقه، في اختلاف الرؤى ووصول النصوص الى بعضهم واختفاء النصوص عند البعض الاخر. هذه يعني. ونحن بعد ان جئنا في العصر الاخير هذا نستطيع ان نرى ونوفق ما بين المذاهب وندرس. ولذلك انا اقول دائما الفقيه الدارس لمذهب واحد لا يجب ان يتصدى في الفتاوى الكبيره. جميل. لا، لانه لماذا يعني يتقوقع؟ عمر بن عبد العزيز قال الحمد لله انه لم يتفق الصحابه، لو اتفق الصحابه لصعب الامر علينا. لو كان الصحابة كلهم على مذهب ابن عمر أو على طريقة ابن عمر لصار الأمر فيه شدة. صحيح. ولو صاروا على مذهب ابن عباس صار الامر يعني فيه شيء اخر. فالحمد لله ان كل واحد له مشربه. وهكذا جاء الفقهاء الاربعه وبقيه الفقهاء اصحاب المذاهب، فاخذ كل واحد بما وصل اليه من علم. الامام الشافعي غير مذهبه من العراق الى لما ذهب الى مصر وراى تعاملات عجيبه فغير المذهب. صحيح. وصارت هناك بيئه اخرى للفتوى. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص، وهذا موضوع كبير. ولذلك انا احمد الله رب العالمين انه عنواني هو لا اله الا الله محمد رسول الله، واحب كل الجماعات على الساحه واحتضنهم ويحبونني بفضل الله، واغفر للذي يجهل علي واسامحه وادعو له بالخير، واحب الذي ينصحني وينتقدني افضل من حبي للذي يجاملني ويمتدحني. والله طالما فضيلتكم اثرتم هذا الموضوع، يعني هنالك اقاول تقول انك من الاخوان المسلمين. ففي ناس الاخوان المسلمين جماعه من الجماعات، نحترم افرادها ولهم يعني اعمال طيبه في المجتمع الاسلامي، ولكن انا يعني لو كنت منهم لقلت هذا. ما الذي يدعون انني اخبئ امرا كهذا؟ انا لست تبع مذهب التقيه انني اخبئ شيئا. الحمد لله رب العالمين. يعني كلنا يعني انما المؤمنون اخوه. صحيح. لكن أنا لا أتبع جماعة معينة بوضوح شديد، يعني هذا أؤكدها في كل مكان، وهذه مستقرأة في تاريخي. لا صحيح. من فضل الله عليك ونعم بالله، ليس لي فيها يعني فضل. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله في فضله على فضلاتكم ونافع بكم إن شاء الله. أول جماعة من الجماعات المبشرة بالنار والعياذ بالله، ما قصة هذه الجماعة ولماذا بشرت؟ أول جماعة في التاريخ قوم نوح. قوم نوح. قوم نوح. هذا التمرد العجيب من هؤلاء القوم يذكروننا اليوم بما لا يقل عن 3 أو 4 مليار يعيشون على وجه البسيطة الآن، يذكروننا بقوم نوح. نفس القضية، يا بني يركب معنا، ليست قضية نوح لابنه، هذا نداء منا جميعا للبشرية كلها، اركبوا معنا حتى لا تكونوا من المغرقين. صحيح. لكن البشرية مصرة على الغرق. لن تجد البشرية راحتها إلا بأن تفيء إلى بر الإسلام، حيث بر السلامة، حيث يقدر الإنسان أخاه الإنسان، يقدر الإنسان كيف يحافظ على الحيوان، على البيئة. نعم. على المعطيات التي أعطاه. قوم نوح أناس يمكث فيهم نوح 1000 سنة إلى 50 عاما، ونحن نتأفف ونقول عجبا يا أخي، نبي من الأنبياء ملف خدمته 950 سنة، وبعدين الناس ما آمن معه إلا قليل. أكثر المستبشرين في كتب السير والتفسير أنه 70 واحد فقط، 70 رجلا وامرأة. الله. قال وما آمن معه إلا قليل، وقليل هذه تقل ما دون 100. صحيح. فلك أن تتخيل 1950 سنة، يعني لما تحسبها كذا مثلا كل كام سنة يدخل واحد، ونحن إذا لم يدخل بعمر يا أناس في هذا الموضوع لا شك كده. وبالتالي كان كل القوم ضده. وبعدين لما رب حتى كتب التفسير تقول ان الله امر نوحا ان يزرع شجرا غابه. نعم. فزرع ونبت وغل قطع وتركها تجف سنوات، العمر فيه محبوحه. صحيح. وبعدين عمل السفينه وعوج بن عنق وبالضبط كده سبحان الله. وبعدين العجيب ان تدشن السفن قريبا من الشواطئ، اما ان يدشن سفينته وسط المدينه هذا شيء غريب. في الجبال، في وسط جبل، سبحان الله، جبل الصحراء، سبحان الله. كيف تدشن سفينة وتنشي سفينة وتصنع سفينة وأنت محيط حولك رمال، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فطبعا دائما شوف، هذا قانون في الحياة، وهذه للمشاهدين والمشاهدات، إن هذا قانون، هذا قانون الحق والباطل. سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. سبحان الله. نعم. يعني هذا قانون الحياة. سبحان الله. لا يغضب صاحب الحق إذا رأى أنه يعني الناس تضغط عليه أو تضره أو تؤذيه أو سبحان الله. يعني ماذا قالوا لنوح؟ قالوا مجنون وازدجر، يا ريت مجنون واضطهد. يعني اضطهاد من البداية، من بداية التاريخ. نوح هو الحفيد الثامن لأبينا آدم، بينه وبين أبونا آدم 7 آباء. الثامن قريب في بكورة التاريخ. سبحان الله. قريب. هو شوف، الإنسان نزل على فطرته. ونزل كما قلنا أبونا آدم من من من من من من الجنة وأهبط إلى الأرض. لا. حتى قال العلماء لو لم يذنب لنزل إلى الأرض. عشان نغلق الباب نعم. عشان نغلق الباب يعني لما في ذنب ارضه خلال ينزل ان جاء نوع في الارض خلاص صحيح من اول صحيح ان شاء الله على فضلاتكم صح فالفطره ظلت اول مصيبه تظهر قتل قابيل لهابيل صحيح وده من الافراد المبشرين ايضا نعم. على ناحيه بنار بدات البشريه تبتعد عن قانون الله تمرض كانت في اول عهدها لكن بعد شيء عجيب هو في اول عهدها دخل ايضا الحسد كما دخل عند ابليس دخل عند شيطان الانس عند قابيل نفس القضيه صح هو ده هذا حسد ادم وهذا حسد اخاه صحيح نفس القضيه مؤداها ايه قتله صح قتل فلما بدات تبعد البشريه عندما تبتعد البشريه انت تشبهها بالمرض بالشخص المريض وذلك نحن في مصيبتنا وهذا كلام للاخوه والاخوات ان عندما تمرض عيني اسرع للطبيب وعندما تمرض يدي عندما يمرض قلبي يمرض صدري لكن اذا مرض القلب مرضا روحيا مرض ايماني لا يطرق الانسان باب عالم كي يهديه سواء السبيل هذا اذا علمنا بان القلب مريض وهذا هو بدايه التشخيص بدايه علم الانسان انه منذب انه مقصر والا يبقى قلبه ميت ولو لم اشعر فقد مات القلب هنالك قلوب من مصدق الخاص بهذه الشاكلة في قلب سليم وهم ثلاثة نعم. قلب سليم وقلب سقيم وقلب ميت سلم يا القلب السليم هو الذي لا يصلح إلا هذا القلب هو القلب الوحيد الصالح للقاء الله يوم القيامة نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من إيه من الدنيا ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن العجب ومن الرياء ومن الامن المكر لله ومن القنوط رحمه الله سليم من كده لذلك نحن نركز على علاج القلوب وهذا الوعد الحق لعله يكون معلم او بدايه معلم لكل واحد منا ان يبدا نعم لان انا ان لم اصلح قلبي لا تنفع العباده انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي ولم يستطر على خلقي ولم يبت مصرا على معصيه اخرب الصوره من تكبر لا يقبل صح ما هي كده صحيح من استطال على الخلق لا تقبل صحيح من شحن اخاه لا يقبل من ظلم اخاه لا يقبل من غصب ثوبا او غصب ارضا وصلى فيها ما فائده العلماء صحيح ما فائده التذكير قوم نوح كانوا بهذه الشكل هو بالضبط احنا قلنا ان بعد قتل قابيل لهابيل بدات المريض البشريه تمرض دخول فيروسات شيطانيه في الحيز الايماني للقلب فيحصل ايه الله عز وجل يغيث البشرية يرسل لها طبيب كل ما تمرض يرسل طبيب ولذلك ليه بنو إسرائيل أخذوا أكثر قطاع من قطاع الأنبياء والرسل لأن أمراضهم كثيرة سبحان الله أصلا لما يكون عندي عيني فقط أروح لطبيب العيون واحد عامل حادثة ويده مكسورة ودماغه مكسورة وعينه مش عارف عايز عايز فريق من الأطباء هكذا احتاجوا فريقا من الأطباء وما أفلح لا اله الا الله لان الجسد خلاص يعني القلب على وشك الموت فالبشريه في بدايتها الحفيد الثامن لادم ما امن معه الا قليل كلما يعني يمر عليه يسخر منه على كل القضيه في ايه الاعمال بخواتيمها قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون بس المهم من يضحك في الاخر صحيح المهم علامه بدايه الطوفان يعني اذا فار التنور حتى اذا جاء امرنا وفار التنور فار التنور يعني ايه يعني النار الماء خرج من النار التنور ما هو التنور الفرن أولا. الفرن الفرن اللي بيوقدوا فيه يسخنوا عليه الماء الفرن اللي هو زمان كانوا يقولوا عليه الكانون او الاثافي عند العربي طيب جميل يقول لك ثالثه الاثافي حجر وحجر والثالثه هكذا وضع القدر دي ثالثه الاثافي لما تحصل واحد مصيبه له هذه ثالثه الاثافي يعني بقية المصائب تتمة المصيبة القدر يغلب الماء يغلب الماء خلاص فالنار هذه وهي داخل الفرن أول ما يخرج منها الماء من النار من النار إذا فار التنور سبحان الله ما هي كده أنا فهمت إنه فيه قدر فيه لا لا لا لا. ويغلي القدر ويسيل النار القدر النار هي في الفرن تمام أول ما يجد التيار من الماء خارج من النار يبدأ ينزل الذي آمنوا به قل نحمل فيها من كل زوجين أسلق فيها وأحمل فيها كده من كل زوجين تمام فإذا فار التنور خلق لما سيدنا نوح بعد 950 سنة ودي تستدعي الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر يجب أن يصبروا فإذا أغلقت عليهم الأبواب لابد أن الدعاء إلى الله عز وجل. قال ربي إني مغلوب فانتصر. انظر أنا أريد أن إيه، كل مظلوم إذا دعا هذا الدعاء بإخلاص نية رب ماذا قال ربنا؟ قال ربنا ففتحنا، مش ثم فتحنا، لا ففتحنا في التعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مش فتحنا السماء، لا فتحنا أبواب السماء. والأبواب تدل على الاندفاع، لما نكون قاعة أو مسجد يوم الجمعة في ألف سلم يا رب، ويفتح الباب يبقى إيه في إيه اندفاع. صحيح. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا مش في الأرض عيونا، لا وفجرنا الأرض عيونا فصارت الأرض كلها عيون. يا الله، يعني أبواب السماء نازل ماء مركز، نعم، والأرض كلها صارت ماء، سبحان الله. فتحنا أبواب السماء، انظر إلى تعبير القرآن، فتحنا أبواب السماء بماء منهار، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. خلاص ركب نوح السفينة على ذات ألواح ودسر، ودسر المسامير، المسامير، سبحان الله. والعجيب أن نوح عمل هذه السفينة بمفرده فقط، فقط. والسبعمائة والخمسون الذين أمنوا، ما فيش سبعمائة وخمسون، كلهم تمانين واحد منهم نساء وأطفال، يعني سبحان الله. يعني لأنه كان يعمل وحده، ما حد ذكر في كتب السيرة أنه كان حد بيعينه، وهو كبير في سنه هذا. طبعا أم كان شابا؟ لا لا كبير، كان كبير، كبير السن، يعني لو عبر الألف. الله أكبر، ما سبعمائة وخمسين ده سنة، ده ملف في الخدمة. صح. فوعد الألف فلبث فيه فلبث ألف سنة إلا خمسين الدعوة. عام، يعني بداية أن يدعوهم إلى أن عمل السفينة، المدة العمل ده اللي هي 23 سنة بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده هو سبحان الله 50 سنة. سبحان الله. جميل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه القبيلة والقبيلتين، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلين، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. سلم يا رب. في نبي من الانبياء كده، ما رسول من الرسول ماشي لوحده في القيامه، ملوش اتباع، ما حد امن به. الله. سبحان الله. سلم يا رب. قلت فيها لطيف. سلم. سبحان الله. فسيدنا نوح خلاص وضع خلاص، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فسبحان الله العظيم، هنا يتيقظ نوح. الله. طب زوجتي وابني، زوجته ايضا من الافراد المبشرين بالنار. امرأة نوح. احنا برضو على المقابل. هذه جماعة. سوف وهذا فرد. وهذا فرد. وهذا فرد ايضا ابن نوح. صحيح. ابن النبوة. ابن بيت النبوة. ده يعني مسألة خطيرة. يخلق من ظهر العالم فاسد. مسألة خطيرة ليه؟ مسألة خطيرة ليه؟ لان انت مهما تصنع فلا بد ان يكون لك ابتلاء معين. وكل واحد عنده ابتلاء فينا. كلنا مبتلى. كل واحد يبتلى على قدر دينه. انا ارى ان ايوب ليس نبي الصبر. انا ارى من وجهة نظري الخاصة الضعيفة الجاهلة القاصرة ان سيدنا نوح هو نبي الصبر. ابتلي بقوم مكث فيهم الف سنة الا خمسين عاما وما امن معه الا قليل، ويبتلى بزوجته وبابنه. وهذه خطيرة نفهمها نحن كدعاء. عندما اقول مثلا لفلان يا فلان صلي، يا عمي خلي ابنك يصلي الاول مثلا شديدة. طب يا ابني يا بنتي تحجبي، خلي بنتك تتحجب، تبقى صعبة. تخيل انت سيدنا نوح يدعو الله، اللي خلى زوجته وابنه لم يؤمنوا به، ازاي يدعون احنا يا اغرب؟ صعبة، صعبة. صح. يعني هذا الابتلاء، ابتلاء شديد، وايه من جنس ما فضله الله سبحانه وتعالى. يعني فضله بالنبوة وبالرسالة، ورغم ذلك ما استطاع ان يهدي ابنه ولا زوجته. شيء عجيب. ومصيب زوجته ايه؟ الخيانة، ان تخرج اسرار نوح خارج البيت، وهذه مصيبة في بيوتنا. كم من زوجة نوح في بيوتنا؟ كثير. ان من اكبر الخيانات عند الله، هذا كلام يجب ان نهتم به، يدرس الوعد الحق. نعم. ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، وان يحدث الرجل ان تحدث تسر المراه الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلسها. اكبر الخيانات. وامراه نوح وامراه لوط اللي كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما قيل ادخل النار مع الداخل، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخل. وهاتان من الافراد الذين ايضا احنا بنعمل عناوين سنه ان شاء الله. تعال الى كانت زوجته عندها 1000 سنه ايضا، الله اعلم، يبدو انها يعني ان كانت تصغر شويه مثلا ب 100 سنه ولا شيء، مش اشكال. الله اعلم. انا ودافع. فمن ما اسمه؟ ورد اسم هذا الولد؟ لا اسماء كثيره، اسماء كثيره. احنا قلنا من قبل ان القصص القراني عظيم في عدم اهتمام لا بالاسماء ولا بالمكان ولا بالزمان. الهدف. الهدف بالضبط كده. رأى سيدنا نوح ابنه وهو يغرق السفينة. رأى؟ لا من كرم الله. رأى حينما دع قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع بدأت الايه السفينة تتحرك. بدأ الطوفان ايه يعمل. فالطوفان لسه في بدايته. فقال سأوي الى جبل. في جبل عالي اهو. هنطلع فوق. خلاص. سأوي الى جبل. يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهم الموج. لطيف. هذا هو اللطف الالهي. يا لطيف. هذا هو اللطف الالهي. كي لا يرى نوح ابنه ويغرق. لان امره صعب. يعني كفى ابتلاءات. وابتلي بقوم. وابتلي بزوجة. وكمان وابتلي بابن كافر. وكمان ربنا من رحمته به عشان ما يرى ابنه وما يرى ابنه وهو يغرق هكذا. سبحان الله. وذلك قال العلماء ان من قاس بعقله ضل. فمن اراد ان يأوي الى جبل عقله اغرقه طوفان الفساد والانحراف. جميل هذه المقولة مرة ثانية. يعني مرة ثانية. انا مش حافظها. يعني لا بلغة ألملمها. نعم. يعني من اعتمد على عقله. الى جبل عقله. اوى الى جبل عقله ظنا منه. ان هذا سيبعده عن طوفان الفساد سبحان او طوفان الاهلاك فسوف يغرق لانه اعتمد على عقله فضل. يعني تقول انا اروح لهذا المخبأ او لهذه هذا المكان او انا اخترع القصه دي او اعمل الحكايه دي او انا احافظ على نفسي اعرف لا انا يقول لك انا ايه انا ما شاء الله اختي دي او بنتي دي ما شاء الله احطها وسط 100 راجل يا عم ايه ولا ده زميلها في الجامعه يا راجل ده لو شافها عليها يغطيها يا رجل خلي عندك غير امر يعني سبحان تقارن بينه وبين سيدنا عثمان ولا يا نائله ادخلي فاحتجبي قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي اين الغيره يا سلام اين ولت الغيره المهم حال بينهما الموج فكان من المغرقين وصلت الى جبل الجودي سواء في العراق او في غير العراق ما يهمنا الاسماء خلاص الاماكن سيدنا نوح بالقلب المكلوم ربي النبني من اهلي وهذه جمله خبريه هذه جمله خبريه صحيح. صح ولا لا صحيح من اقرب الناس الي صحيح. ربي النبني من اهلي وان وعدك الحق شوف التودد الى الله انت وعدت يا رب وانت احكم الحاكمين هذا ادب النبوه احكم الحاكمين. شوف ادب النبوه لا مقر غفور الرحيم لا لا لا لا ادب لا. لان سيدنا ايوب لما ابتلي قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين يعني ايه ما اقول ايه رب اني مسنا الضر فاكشف ما بي من ضر لا وانت ارحم الراحمين انت تدري لو كانت الرحمه ان ابقى مريضا فلابقى مريضا او ان تشفيني فتشفيني الامر عندك انت. موافق الامر عندك انت مش عندي انا مش يعني سيدنا نوح اعرب عن رغبته واوكد الامر لله سبحانه وتعالى وانت احكم الحاكمين زي سيدنا عيسى ان تعذبهم فانهم عباد وان تقبل انا لا دخل لي بالمساله في ادب هذا هو الادب هذا هو ادب واعلى ادب هو ادب النبوه لأن أدبهم ربه بأدبه سبحانه وتعالى فبتدي وإن وعدك وأنت أحكم الحاكمين قال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك شديد هذه صدمة شديد يا الله. إنه ليس من أهلك فيظن نوح أن ابنه يكون مش ابن شرعي ولا غيره لا حاشاه فزوجه إنه عمل غير صالح هذا هو سبب عدم الأهلية نحن أهليتنا بالعمل الصالح وفي رواية في قراءة إنه عامل قرأت ابن عباس قرأت إنه عامل غير صالح إني أعظك أن تكون من الجاهلين كيف أنت يعني تنسبه إلى أهليتك هو كافر أهلك رجل غريب هذا اللي جالس هذا حكم السماء فضل الله طبعا لا شوف رحم الدين أقوى من رحم النسب ولكن سيدنا نوح كان يعلم هذا وقال ربي إن ابني من أهلي عظيم عظيم لأن ابني أنا الذي أنجبته وقطعة مني وفرثة كبدي لم يسأله عن زوجته لا لا لا, لا هو سأل ابنه لأن ابنه أقرب إليه سبحان الله وبعدين لعل وعسى يجد فرجة سبحان الله وأنت أحكم الحاكمين يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون من الجاهلين فاستغفر يعني لم يمررها الله سبحانه وتعالى لاجل نوح لا لخاطر لا نوح لا لا لا الله مش لشفاعات نوح مثلا يعني. ابو لهب وسوف ناتي عندما اراد يعني جاته حميه مره كده يعني انه يدافع عن ابن اخيه سيدنا محمد بعد موت ابي طالب قال يعني حميه اخذته كده وجد ابو جهل يسيء الى الرسول واميه بن خلف يسيء الى الرسول هل انا احمي لانه هو ابو لهب سوف يخفف عنه العذاب سوف ناتي في دركات النار كل يوم اثنين لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد وراحت الجارية تبشره إن أخاك عبد الله ما هو عمرو بن شقيق أبو جهل بأن أخاه المتوفى قد أنجب غلاما، فأعتقها فرحة برسول الله، فيخف عنه العذاب يوم كل يوم اثنين بهذه الفرحة. لا يتوفى لا يضيع لا يضيع لا يضيع شيء عند الله. لا يا سبحان توفى الله. يوفى إليكم أعمالكم. توفى إليكم وأنتم لا تخذون ولا تظلمون ولا تظلمون. ما فيش بخس عند الله عز وجل. وإن تكم مثقال شيء كده سبحان الله. بسيط. فسيدنا فأبو لهب حب يدفع، فجماعة من المجرمين دايما المجرمين ما يسيبوش المجرم يتوب. لا صحيح. أو يسأله عن أخيك أبي طالب أين ذهب؟ يسأل من؟ روح اسأل ابن أخوك ده اللي بتدافع عنه محمد وقول له عمك أبو طالب لما مات راح فين؟ قال له عمي في النار. قال له عمك في النار وقد دفع؟ والله لا أدافع عنك أبدا عشان يغلق عليه. ما في ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغلق في وجهه قدام. لا إله إلا الله. والعياذ بالله لما ربنا سبحانه وتعالى في عباد سبحان الله العظيم ثلاثة جاءوا إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فجاء أحدهم فجلس أمامه بين الصفوف والآخر تواضع وجلس آخر الصف والآخر مش، فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فقد أقبل فقد أقبل الله عليه، وأما الآخر فتواضع فرفعه الله عز وجل، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يا الله بس ادخل في السحمة صحيح. ادخل يا شيخ في الركاب. لا إله إلا الله. استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فأغرقت كل البشرية الكائنة على وجه الأرض ما عدا هؤلاء السبعين الذين نجوا مع نوح ومنهم تناسلت السلالات بعد ذلك. 70 ولا 80 أو يعني في العدد القليل هذا. كان سيدنا نوح مرسل للناس كافة آنذاك؟ لا لا، كل رسول يرسل إلى قومه فقط ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية. كان هناك أقوام مع قوم سيدنا نوح أقوام أخرى غير قومه؟ لا، ما هو الله عز وجل لا يعذب حتى بعث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو أرسله إلى هذه القلة الموجودة في العالم. ثم كل رسول بعد ذلك. لا لا، أنا أتسأل فضيلتكم يعني سيدنا نوح لما قومه كانوا كل البشرية؟ كان في ناس في أمريكا. لا لا لا، كان كل البشرية في الإسكيم. لا لا لا، ما تناثرت البشرية بعد. إذا هذا الطوفان أهلك البشرية. أهلك البشرية إلا من نجى مع سيدنا نوح. بس ومنها تناسلت بعد ذلك السلالات الصالحة التي عاشت سنوات استقامة على طريق الله. من هذه القلة. من هذه القلة سبحان الله. طبعا الله عز وجل. ومنها جاء كل هذا الفساد. ما الله أكبر سبحان الله. لا يا ابني برتقالة واحدة تفسد الصندوق كله. لا حول ولا قوة. سبحان الله. لا لا لا. نعم. طب ليه ما أغرقهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان تحديدا؟ البشرية في بدايتها لا تهتم إلا بالحركة العنيفة، فقضية أنهم يكذبوه ويزدجروه ويشتموه ويتهموه بالجنون ويسلطوا عليه زوجته، فسبحان الله هذا يعني عايز أقول إيه، التمرد الشديد لا يكون إلا بأن يغرقوا، لأنهم أغرقوا أنفسهم في المعاصي وما وصلوا إلى ساحل السلامة فجاءتهم الندامة. ما ذنبهم؟ أنهم كفروا بالله، كذبوا رسول الله الذي يعني ظل معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما أيقنوا أن للكون رب يجب أن يعبد. سلم يا رب. وهكذا ينطلي على كل قوم يصنعون صناعتنا قوم نوح. صحيح، على هذا يكون القياس. قيس عليها. من يكذب ومن لا يؤمن صنعها. تمام تمام طيب. القوم الجماعة الأخرى. الجماعة الأخرى والعياذ بالله رب العالمين، مثلا نأخذ أصحاب الأخدود. طيب ما الأخدود أولا؟ الأخدود هو عبارة عن حفرة كبيرة أوقدت فيها نيران ووضع فيها من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الآن في تعذيب وفي زنازين وفي نفس القضية أخدود. حفرة في الأرض يوضع حفرة كبيرة يوضع فيها كل من لا يؤمن أن هذا الملك الذي كان يحكمهم في هذا الوقت هو الله. نريد القصة. إحنا يهمنا لأن كثير من أبنائنا وبناتنا يشاهدوننا، فهي قصة الشاب الصالح أو الفتى أو الغلام الصالح. صحيح. الذي عليه أساس القصة. بالضبط. صحيح. وده المغزى. صحيح. هذا هو المغزى. أنا نعم. ملك من الملوك ما يهمنا في أي زمن، ما يهمنا إيش. الناس يعبدونه والعياذ بالله من دون الله. عنده ساحر يتحكم في مقادير الناس ويخفهم عن طريق هذا الساحر. فكبر الساحر في السن، الملك يعني عرفه او يعني اوعز او امره ان ياتي بغلام ليدربه ويكون يعني بديل له اذا مات عشان الشر يتواصل سلم او يتناسل سلم يا رب. فما هناك من يعملون صدقه جاريه وهناك من يعملون سيئه جاريه والعياذ بالله سبحان الله. هناك من يزرعون خيرا ومن يزرعون شرا. هناك مفاتيح للخير مغاليق للشر، هناك مغاليق للخير مفاتيح للشر. سلم يا رب. اذا وراء باب خير والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله. فجاءوا بغلام، الغلام ياتي من البيت الى الساحر يجلس معه يعلمه العيب السحر وتخيلات الساحر والسحره ويعود الى بيته. في مره يجد رجل راهب في صومعه يجلس يعبد الله، فيمر عليه يعجبه كلام الراهب. يعود الى بيته متاخرا هذا الغلام، الغلام. فيساله ابوه اين كنت؟ فيعني يقول يعني تاخرت في الطريق. فيعنفه ابوه وامه او يضربونه. لا يقول له كان عند الراهب. لا لا لا لا، لان الراهب بدا يقول كلاما عجيبا بالنسبه لما يعتقد هو، سوى يخاف، لان دايما صاحب الحق احيانا لا يستطيع ان يجاهر بحقه. صحيح. المهم جاز الراهب او عزله قال له اذا قال لك الساحر اين كنت؟ قلت حجزني ابي وامي، وان كنت يعني عندي فاقول لك حجزني اخرني السحر. مات السحر، مرض الملك. نعم. جاءوا بهذا الغلام، قالوا يعني خلاص اصبح هو الساحر المملكه الجديد يعني. ف يعني شوف التعويذ والامور التي تشفي بها الملك. يعني قال له فمد يده يقول بسم الله. وتعجب الملك، من الله؟ قال ربي وربك. قال ألك رب سواي؟ قال بلى. من هو؟ قال الله رب العالمين. فجن الجنود لا لا يعني سبحان الله. نفس قضية رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمان أفراد واحدة طلع وردة في صفيحة القمامة. صحيح. سبحان الله. شجرة خضراء وسطها شيء خضراء الدمن. خضراء سبحان الله. فخذوه وفي مركب وسفينة أو قارب وضعوه وألقوه في وسط البحر. أخذوه قيدوه وضعوه وسطهم وسط البحر، لسه يرفعوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت. سبحان الله. اللهم اكفنيهم بما شئت. جميل. فانقلب القارب بهم كلهم جميعا واعتدل القارب بالغلام وحده. يا الله قدرته سبحان الله. قد أدى وصل إلى البر وعاد إلى الملك، جون جون الملك قال يبدو أنه من السحر يعني عنده. يعني سبحان الله لم يقتنع. لم يقتنع. قال خذوه فوق الجبل وألقوه من علي من شاهد كده وهذه تصبر أصحاب الدعوات، لأن سيدنا لقمان يقول لابني وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا جاء بالصبر؟ لأن الأمر بالمعروف أنه يحتاج إلى صبر، ومن ليس عنده صبر أنا لذلك لما لقيت داعي عصبي يقول لا شكرا مش عايز دعوتك، أنت ما تنفع، خليك مريد أحسن، مريد عصب ولا أنت اهدأ الأول، خليك هادئ تحمل الناس، اعتبر ان هذا مريض، كله ابا كله اخا كله صدرا حنونا. فاخذوه فوق الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتز الجبل وقع كل من فوقه الا الغلام وعاد على اقدامه. سبحان الله. ذهب للملك قال ايها الملك لن تسلط عليك الا اذا اخذت حربه حربة. وصوبتها علي وقلت بسم الله رب هذا الغلام، ولكن على جمع أهل المملكة جميعا. الملكة سهلة هكذا تستطيع قتلي. جاء به وأوقفه وجمع كل أهل المملكة الذين يؤمنون أن الملك هذا هو الرب والله. بسم الله رب هذا الغلام، فوقعت أسلم الناس جميعا. مات الصبي ونطق الجميع بالشهادة. جميل. كان يخاف من واحد فأصبح الشعب كله انقلب عليه. صحيح. فحفر الأخدود الملك، الملك، وأوقد النار ويوقف الحرس واحدا واحدا، تكفر بالله وتؤمن أن الله هو الملك يقول لا يلقوا. جاءوا بأم معها أطفالها، فجيء أمامها بكل طفل تؤمني أن هذا هو الله، تقول لا يلقوا ابنها في النار إلى أن جاء أو برضيعها الباقي عنده 3 أشهر. تؤمني بالملك وتكفري بالله، فترددت لأن هذا الولد الباقي لها من 7. فقالت أنا، قال يا أمه أثبتي على قول لا إله إلا الله، فألقت نفسها في سبحان الله، انتظرت النار سبحان الله. وهذا من الأثلاث الذين تكلموا في المهد. الله يرضى عليك. النار ذات الوقود، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. هذا هو وضع المسلمين مع الذين يكرهون الإسلام. سلم يا رب. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله. هذه القضية، صراع الحق والباطل يظل إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. فالإنسان يثبت على الحق ويستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى ويتحمله ويصبره حتى لأن هي الموت داخل الحدود. الموت آت آتي، وطعم الموت في شيء عظيم كطعم الموت في شيء حقير. صح. هذا موت وهذا موت. صح. فليموت الإنسان على الحق. فليموت الإنسان على الحق، لأن الله عز وجل من ضمن الجماعات التي سوف احشر الذين ظلموا وأزواجهم. هذه جماعوي، هذه مش أزواجهم يعني زوجاتهم يعني أصحابهم أمثالهم. كثيرة من هذا. لا ربما هي مؤمنة. نعم. صحيح. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجل أن تموت. أنت موت جبان. طب ليه يموت جبان؟ الموت وأنا مرفوع الرأس. صحيح. سبحان الله العظيم. نعم. نعم. من لم يمت بالسيف مات بغيره. نعم. من الجماعات أيضا. من الجماعات والعياذ بالله رب العالمين. سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ حضارة اليمن. حضارة اليمن. شوف وصلوا إلى حضارة ما وصل إليه أحد. ولكن ما شكروا رب العباد. وهنا نقف. إن لم تشكر الأفراد، أنا ألمح في وجوه أطفالنا وأبنائنا وبناتنا عدم الشكر لله، وعدم الشكر للأب والأم، وعدم الشكر للذين يقدمون لهم الخير. وهذه مصيبة، هذه تمنع البركة من المجتمعات. يعني نأخذ من قضية سبأ أنهم غير شاكرين، عشان الموضوع يطول شرحه. الدرس صحيح. الدرس المستفاد من قبل. يعني الدرس من قوم نوح لم يؤمنوا به وكذبوه. تمام. من أصحاب الأخدود أنهم نقموا من الذين آمنوا بالله. قوم سبأ ما شكروا رب العبادة على نعم الله. درس جميل. عشان كده نأخذ عناوين بس سبحان الله العظيم. نعم. وخذ بقى على هذا القوم ثمود وقوم صالح، يعني سيدنا صالح. واضح الأمر. ناس عرفوا شعاب الجبال كلها. كلها. ما فيش، كانوا يبدو علماء جيولوجيا اذا جاز التعبير يعني. فسيدنا صالح رمى اجيب لكم، طب ايه معجزتك؟ قال انا معجزتي ان تخرج لكم ناقه من هذا الشعب. قالوا كذبت يا نوح يا صالح. اولا كل شعاب الجبل نعرفها، فمن اين تاتي الناقه؟ فخرجت عليهم الناقه، ناقه صالح. فتعجب، قالوا فيها ايه اخرى؟ ما اياتها؟ قال ان تشرب ماءكم كله في يوم، وأن تسقيكم جميعا كلكم لبنا في اليوم التالي. كلكم. جميل. يعني مثلا أنتوا إيه 1000 2000 5000 10000 كله إلى أن تشبعوا. سبحان الله. بس في أمر. هو أمر مزدوج. ناقة الله وسقياها إياكم وناقة الله أن تقربوها بسوء، وأن تسقوها تتركوها تشرب، لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. خلاص. هي مجرد الا تقترب من هذه الناقه وتعقرها، بس الامر يعني مش صعب. انت شو مثل بسيط، اترك الناقه في حالها بس. اظن امر مش صعب. صحيح. وكان في المدينه 9 رهط. والرهط يعني الجماعه. لا في قضية سبحان الله. أنا عندي نطرد على الأكثرية. الإسلام يحب الجماعة، بس الجماعة على الحق. يعني الراكب شيطان. صحيح البخاري. الراكب يعني أنا لما سافر لوحدي كده وأنا ممكن أخذ حد معايا يبقى شيطان. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. هذا كلام رسول. ليه أمشي لوحدي في السكة كده؟ ما فيش حد شايفني. طب أنا اشرب من النوم، ما نعمل شيء سبحان. لكن لو واحد تاني معايا برضو احتمال يكون على نفس الوتيره خطر، لما ثلاثه لا يستحي بعضهم من بعض. صحيح. لكن اذا خرج ثلاثه فليؤمروا احدهم، يبقى في جماعه لها امير. صح. لا لازم. لا ده البيوت الام والاب هم زي سفينه كلهم بيجدفوا في الايه في المركب بحر الحياة. بس من الذي له قرار ان يرسو بعد الاستشاره؟ يبقى خلي القرار لواحد الزوجه. لا يعني اقول لك شيء يعني رحم الله شيخي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله، ودي هذه يعني ليس كشف اسرار ولا غيره، ولكن هذا الرجل قدوه صحيح. كان يقول لي انا تركت اولادي تماما لامهم في تربيتهم وفي اعمال البيت تماما بحيث لا اتدخل في شيء. وظل الشيخ رحمه الله عليه سنوات في بيته بعد ان ماتت زوجته رحمها الله سبحان الله، كل شيء من قطع الاثاث مكانه يقول وفاء لزوجتي لا يتدخل فيه. الله سبحان الله سبحان الله جميل. يعني هو لا يتدخل في حياتها ولا دخل سبحان الله، لكن ده في رجال والعياذ بالله الكوب ده نخلتوه المكان ده، احنا عايزين المضاد يا اخي ما تسكت، هي البيت بيتها، مش ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن؟ يبقى بيت من؟ من بيوتكم. مالاش من بيوتكم يا اخي، مالاش من بيوتكم يا اخي، بل من بيوتهن. يعني المملكه مملكه المراه. هو يقول لك انت يا اخي بتشجع النساء، يا اخي انا بتكلم حقها كلمه حق صح الله سبحان الله. طيب نعود الى قوم صالح. كان في المدينه 9 تراث يفسدون ام يصلحون؟ يفسدون العياذ بالله، يفسدون العياذ بالله، قال نص الحديث يفسدون بعرف يفسدون في العياذ بالله. فزعمهم هذا عشان يقترب من الناقه، هي يبدو شكلها مهيب، وبرضه حط في ذهن ان دي ناقه الله. يعني هو يفهم هذا عفان طبعا قول ناقه الله هذا التنطع وعليم ما طمع. عندهم كل النوق لا تستطيع الا ان تسقي فردا او فردين، في ناقه بتسقي كل القبيله كل القوم صحيح، فمجرد لا تقترب منها. قال ربنا فتعاطى فعقر. فتعاطى يعني شرب خمرا الرجل زعيمهم ده سبحان الله. أوه. تعاطى فعقر. فعقر ماذا؟ فعقر الناقه. يعني ايه عقر؟ يعني ضربها على راسها او على رجلها فوقعت على الارض فقتلها ناقه الله وسلم. بس نزل بهم العذاب تمتعوا فدمدموها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني جعلها البيوت جعلت حصيدا كان لم تغنى بالامس. او يقول ربنا فكذبوه فعقروها. كذبوا سيدنا صالح. كذبوه يعني كذبوا سيدنا صالح فعقروها فعقروا الناقه. الناقه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بهذا بهذا الذنب، لانه الواجب. شوف هذه الفائده، ان اذا تركنا المفسد ليفسد وما اخذنا على يدي عمنا العذاب جميعا. هي الفائده مش كده ولا ايه؟ صحيح. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها صحيح، كمثل رجل قوم استهموا في سفينة. سفينه نفس القضيه. يعني انا لما اسيب المفسد يعمل لي عروض ازياء ويعمل لي افلام هابطه ويعمل لي كلمه قبيحه ويعمل لي كلمه فاجره ويعمل لي صحافه منتنه ويعمل لي مجلات فاضحه وانا اسكت، يا البركه تنزع والاولاد يعقونا والزوجات يعصونا والزوجه تكره زوجها والجار لا يرحم. من ثمرات المعاصي، مش المعصيه لها ثمرات. صحيح. طيب يبقى هم هنا يعني ارتكبوا جريرتين، الاولى كذبوه هو فعقروها تمام فقتلوا ما دام كذبوه خلاص انت تترتب على التكذيب ايه وبعدين صح. وبقيه القوم ما اخذوا على ايدي التسعه، فالتسعه اهلكوا القوم جميعا. هم طبعا القوم كلهم كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سوى من؟ سوى بيوتهم. سنة ضمائر كثيره. لا صح صح. فسوى ارض بيوتهم وديارهم بالارض. يا ساتر. فسواها ولا يخاف عقباها. يا عقبة الأمر خلاص هكذا. في الإنسان يرتعد سبحان الله. يبقى ذنب قوم صالح أنهم كذبوه نعم ولم يرضخوا لكلامه وارتكبوا المني وقتلوا المعجزة. ارتكبوا المني الأمور واضحة، الأمور واضحة في كتاب الله. طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة، تخرج عن حدود الله يصيبك ما يصيبك. بارك الله فيكم. فيكم إن شاء الله. يعني بقية الجماعات تنسحب عليها هذه الأحكام، هم كذبوا الرسل فحق العقاب من الله سبحانه وتعالى. وما ظلمهم كما قال ربنا في سورة الصاد، يعني كل كذب الرسل فحق عقاب بذنبه. ولكن لتساؤل بسيط فضيلتكم، يعني ربما يكون الذنب واحدا التكذيب بالرسل والعذاب مختلف أو القضاء لهم مختلف، هل هنالك حكمة؟ البشرية في بدايتها كانت قاصرة العقل في النضوج الفكري نعم، فكان العقاب زي طوفان ياخذ اللي انت سبحان الله. طيب الجماعة بتوع عاد وثمود وصلوا إلى أن إيه إرم عاد إرم عادوا فارهين وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يقال في بعض التفسيرات يعني أن يعني يتخذون مصانع لأنه ربما أنتجوا مركبات طويل عمر الإنسان زي أنا أصلاً وهي ثلاثة وفيتامين وحاجة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم هذا التفسير يحتمل هذا المنحى هذا المنحة يعني سبحان الله. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فلما يجي العذاب سبحان الله جت عليهم الإيه الريح العقيم ما أتت على شيء إلا جعلته يعني غبار ذري قبل التاريخ سبحان الله ريح عقيم ليه لأن من جنس العمل والعقل وال إيه الإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذكر لما قالوا قال من أشد منا قوة من يعني وذكروا بمن سبق ألم يعلم أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة يعني ما لهمش مثيل في القوة فهم أقوى ربنا أقوى الله أكبر بالريح العقيم بالريح العقيم جندي من جنود الله سبحان الله والريح سبحان الله هذا عذاب قوم نوح وثمود عاد وثمود ولذلك مثلا زي قوم لوط والعياذ بالله ايه الحجاره مسومه عند ربك يعني مكتوب على كل حجر اسم من تقتله سلبي. مسومه معلمه لا لا لا ليه لانهم خالفوا الفطره البشريه خالفوا الفطره البشريه المثليه بالضبط كده المثليه اليوم سبحان الله الغرب يعني يتيه فخرا بها يعني فالحجاره نازله عليهم بهذا المنطق سبحان الله لان اسوا هذا كان جزاؤهم لهذا الصانع فقط نعم وهل فقط الشذوذ وهل هذا صنيع يعني هو خرج الدرج تحت الحريه هذه لا الحريه حريه ليست مطلقه هكذا لعقل الانسان ولما يريد ولكن وفق منهج الله سبحانه وتعالى هذه غريزه كل يقضي غريزته لا لا لا, لا, لا وفق منهج الله عز وجل والا لا لا لا, لا, لا, لا شعت الفضاء كما نرى سبحان الله لا سبحان الله العظيم نعم في الصين منعوا من 10 او اكثر من 10 سنوات كل اسره ان تنجب الا ولدا واحدا أو بنتا واحدة نعم إيه اللي وجدوه؟ وأن الولد هذا ليس له لا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة فقطعت الأرحام من البداية لا تصنع لنفسك لا تصنع لنفسك صحيح في بداية السبعينات كان في مقاطعة أظن يمكن في بافاريا في ألمانيا كان الذئاب كثرت فكانت تقترب من القرى وتفترس الناس فبدأوا الصيادين والدولة والحكومة تقتل الذئاب ما الذي حدث؟ كثرت الغزلان بدرجة أنها كانت تعبر الطرقات فتكثر الحوادث. أترك الطبيعة توازن نفسها بنفسها. سبحان الله. أترك الطبيعة. أترك الموازين الإلهية. يعني الهندسة تسير. هذه تسير كما هي. ما لا تتدخل. فأنت ربنا يقول لك الزوج ده للزوجة دي. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقد يتعجب الإنسان. هو كان عنده بنتين. يقدمهن؟ لا. يتزوجن. ما هو القوم كلهم يتزوجوا بنتين ازاي؟ قال لك ان اي نبي او رسول هو زعيم واب للقوم الذين هم فيهم سواء مؤمنهم وكافرهم شاءوا ام ابوا. لانه ده اصطفاء الله عز وجل، فهو اب هو كبير القوم. فكل بنات القريه هي وكل بنات القوم تعالوا تزوجوا منهم. هؤلاء بنات كل بنات القوم. لان ابوه لانه اباه. نعم نفهم هم لا لا بنتين لا بنتين لا لا لا بنتين لا سبحان الله يعني هؤلاء بناتي كل بنات القوم يقول انا ابوهم وبصنيع قوم لوط حق عليهم العذاب نفس القضيه نفس القضيه فسبحان الله هذه الدول التي تصنع هذا ولذلك هذا جزاؤهم يوم القيامه هذا جزاؤهم يوم القيامه ان يلقى من اكبر جبل شاهق سبحان الله سبحان الله فيهبط يصل بعد 70 سنه ثم يعاد مره اخرى فيصل بعد 70 سنه وهكذا فجعلنا عاليها سافلها سبحان الله حتى عليهم حتى سمعت الملائكه نباح كلابها وامراته كانت معه امراته كانت معهم مع الكفار سبحان الله من الغابرين يعني ربما يقول قال هذه أنواع العذاب فيها قسوة وفيها شدة وفيها عنف كيف يتلائم هذا مع الرحمن ما عذب الله قوما إلا بعد أن تمردوا وبعد أن أرسل إليهم النذير والبشير حصلش لم يحدث بارك الله فيك يعني بتصور إذا أنت لنا يكفي هذا في الجماعات حتى عناوين نعم في الواحد الحق كله أنا لا أتحدث عن بتفاصيل أنا أخذ عناوين ونلجئ نترك لذكاء كنا نريد تفاصيل الكثيرة نجلس كم نجلس كم لو بالتفاصيل نريد حديثا يوميا لمدة شعبة 6 أشهر متواصلة. الله أكبر. كي أتحدث في التفاصيل في الوعد الحق. الله أكبر. الوعد الحق ذكر في القرآن. لنا نجد من يستجيب لهذا الأمر. لا لا في القرآن ورد 3779 مرة. نصف عدد آيات القرآن. فلك أن تخيل إذا توقفنا عند كل آية وحديث وقصة نتوقف ونشرحها ونسقطها على الواقع ونأخذ النتيجة ونوصلها للمشاهد. فنعتمد في كل الأمر بعد فضل الله إلى ذكاء المشاهدين والمشاهدات أننا صحيح. نعطي عناوين سريعة كمفاتيح لأن يدرسوا الأمر. نحن ندق أجراس الخطر. بس إن شاء الله بإذن الله. والله يصلح اسم برنامج أجراس الخطر. أجراس الخطر. اسم إعلامي شوي. عنوان إعلامي. بارك الله فيك. نعم. طب من الأفراد الذين بشروا بالنار والعياذ بالله. من؟ تبدأ بواحد مجرم زي مسيلمة. مسيلمة الكذاب. والعياذ بالله. آه لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة. جي في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أن العرب كانوا لسه فيهم ناس لسه البداوة في عقولهم. نعم. فأرسل رسالة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيلمة. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. تساوت الروح. كان باليمن مسيلمة. نعم. وسجاح. وسجاح نفس القضية متنبأ. وزوجته. ما تزوجها بعد سوف نأتي. وطليحة الأسدي. والأسود العنسي. وشق وسطيح كل دول ظهروا في دول متنبئين مره ثانيه مسيلمة. مسيلمة الكذاب وسجاح والاسود العنسي وسطيح وشق سبحان الله هذه شخصيات تحتاج الى دراسه لا طبعا دراسه الدعوة النبوه كلهم دول الدعوة النبوه فحتى من ضمن الملاطفات في كتب التاريخ ان رجلا ادعى النبوه فخالد بن الوليد انا نبي مرسل في زمن هارون الرشيد فاخذوه على هارون الرشيد فهو يعني من هذا الرجل يدعي النبوه فضحك هارون قال ما معجزتك يا رجل المعجزه اللي انت جيت بها قال هل تركتوني حتى اظهر المعجزه انا لسه دعيت رحت لسه المعجزه ما هو يريد ان يصل شوف الذكاء هو يريد ان يصل الى هارون الرشيد ياخذ امامه ويطلب طلب القضيه اللي ياخذوني فورا هذا ذكي بس طب ما يدعيش المصيبه ودخل احدهم على ابي جعفر وقال يا امير المؤمنين قال بلغني يا رجل انك تدعي النبوه وتقول انا احمد النبي قال نعم انا احمد النبي هل تذمه انت؟ يوارب يوارب احمد احمد ممنوع من الصرف لانها على وزن الفعل صحيح احمد ويزيد ويشكر كما تقولون انتم المهم فمسيلمة الكذاب ارسل رساله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون والسلام عليكم ورحمه الله فقال عليه الصلاه والسلام من محمد بن عبد الله الى مسيلمة الكذاب بس وقت طلعت على الرسول سماه طبعا كذاب طبعا مسيلمة الكذاب ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين ما يحتاج الامر اكثر من هذا الرسول يعني ما اعتبر هذا وجود المهم استفحل امر الرجل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم غاب منط الاستقرار فبداوا بقضيه الرده والمتنبئين يعني قضية خطيرة. وقعدوا ياخذوا الايه؟ زي الناس القرآنيين اللي بياخذوا ظاهر القول وينفسروه. قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذا كان الكلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا لعباد الله ما لأبي بكر وما له أبو بكر ياخذ الزكاة. القرآن قال خذ. هم فهموا ان الامر موجه للرسول فقط. عندما يدخل الهوى. صحيح فظن شرا كما تقول فضيلتك ولا تسأل فخذ خلاص فين اللي خذ ماشي خلاص احنا سبحان الله ما ندفع زكاه سبحان الله وايه احنا نؤمن بالله واحد لا شريك له وبرسول الله ونؤمن بالصلاه ونؤمن ان هناك حج وان هناك جهاد في سبيل الله وان هناك حجاب طب جميل ولكن لا ندفع الزكاه فماذا اعتبرهم ابو بكر والصحابه رد طيب لما يجي واحد الان كده ياخذ من الاسلام شيء ومش مقتنع بالامور الباقيه رد هذا ردات قياسك جميل ردات ولا لها ابو بكر يعني. صحيح صحيح فمن ياخذ شيئا من القران ويدعو شيئا اخر ومرتد طبعا في هذا الحكم ومن انكر ايه من كتاب الله فقد خرج من دين الله كمن انكر القران كله ايوه يا احد يقول لا لا لا لا, لا. بتاع ولا يبدين زينتهن ويروح يلغي الآية ولا لا ما فيش أنا لا دي معناها غير كده ما فيش آية اسمها حجاب. هذه نقطة خطيرة يعني من يقول لا توجد آية للحجاب هذا يؤي يعني ينكر شيئا هو من ينكر, معلومة ينكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا حكم الفقهاء فيه السلف والخلف سلم يا رب. آه طبعا بهذه الكلمة. لكن ايه واحدة تانية يقول ايه انا مش محجبة لكن ادعو لي بالهداية. انا مقصرة في آية حجاب انا مقصرة انا يعني ضعيفة الهمة في المسألة دي زي واحد ضعيف الهمة في الصلاة يصلي ايام ويقطع ايام كسول لما يتعود في الصلاة عسى رب العباد ان يهديها. نعم لكن يقول ينكر دي مسألة اخرى. نعم فمسيلمة هذا كبيره انضمت اليه سجاح سجاح قالت انا ما قالوا يا سجاح يا سجاح قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قال ولكن لم يقل لا نبي تبعدي هو نفى النبوة عن الذكور ما خلاص بقى سجاح لها قوم اقوياء وانا من هذه الاطراف ذهبت وقالت لابد من مقابله مسيلمه لنقاتلها لان ما ينفعش فيها يعني لا ينفتح فيها عنزان كما يقولون هي راحت تقاتل مسيلمه فالمهم عرض عليها الصلح فجلسوا في الخيمة ودار بينهما حوار عرض عليها الزواج ذكي فخرجت وقالت أنا قد قبلته زوجا لي فقومها استنفروا طبعا يعني قالوا كيف ولم يعطيك مهرا بسلالة عائلات يعني كيف يعني فدخلت قالت كيف تزوجني ولم تعطيني مهرا فخرج عليها قال نحلتها مهرا وما هو وضعت عنكم صلاة الصبح وصلاة العشاء ما فوضى ما فوضى لما تدوب خلاص سبحان الله وهم يصدقون وهم أسماء بالإيحاء شوف دخل عليه ابن عمه على مسيلمة على مسيلمة وقال له إلى ما تدعو قال أدعو أننا نبي قال وما معجزتك قال اسكت عني قال والله أعلم أنك كذاب لكن كذاب كذاب ربيعة خير لنا من صادق مضر يا الله شوف الهوى غريب الهوى زي قضية أبو جهل نفس القضية عجيب. أبو جهل نفس القضية ليه قال أنا سبحان الله الـ يعني تسابقنا نحن وبنو عبد مناف سقوا فسقينا وحملوا اللواء فحملنا وسقوا وأطعموا الحجيج فأطعمنا والآخر يعني حتى إذا كنا كفرس يا رهان سبحان الله قالوا منا نبي فأنا لنا بهذا الشرف واللات والعزى لن نؤمن به ابدا. لا انظر وتقول لي عقاب الله له؟ لا لا هذا لازم يكون في عقاب يا شيخ. الله قال كذاب ربيعه ايوه خير من صادق مضر. لا لا الا الله على الرسول عليه الصلاه والسلام. اه طبعا هو صادق. لكن المهم ارسل ابو بكر 11 جيشا بقياده خالد بن الوليد تحت القياده العامه له وذهب وحتصم مسيلمه في حديقه سميت بعد ذلك بحديقة الموت كان لها أسوار عالية وهم ناس قومه وناس مقاتلون من الدرجة الأولى وقتل من المسلمين والصحابة عدد ضخم لدرجة 70 من الحفاظ قتلوا دخل عدد ضخم وأقسم خالد أن يحاصرهم في الخيمة ويقتلهم عن بكرة أبيه إلى أن نفذ إليه وحشي قاتل حمزة الذي أسلم بعد وحشي لما قتل حمزة في أحد أسلم وفوق نفس الحربة التي قتل بها حمزة قتل بها مسيلمة الكذاب وحشي وحشي هذا اصطادهم اصطادوا وكان صياد ماهر في البدع وقتله وانتهت القضية وكان يعني يقول كلام غريب يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين نصك في الماء ونصك في الطين هو حالة أبوه للطين هذا كلام يا ضفدع يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين نصك في الماء ونصك في الطين ولا بس في وقالوا له لكن سورة الفيل سورة عجيبة عند عزات على محمد ولا عندي أنا أزل جبريل الآن بمثلها الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب قصير وإن هذا من خلق ربنا لقليل فيصدقون وهزم وعليكم باليمام والنفوذ في الحمام فنعر من صرامة يلحقهم بعدها ندام لا والعياذ بالله الندامة كلها والعياذ بالله لحقتهم فمسيلمتها قتل على يد وحشي وبفضل الله بعد لقي يعني عادت الجزيرة العربية يعني يقال إن أبا بكر صنع في عامين ما لم يصنعه أي خليفة على مر التاريخ ماذا صنع؟ لأنه أعاد جزيرة العرب إلى ما كانت عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل عليه الصلاة والسلام هذا عمل ليس بالهين وجمع المصحف يا سلام. ميثاق الأمة صحيح ضعها في موازين الأعمال سبحان الله. صحيح. فهذا مسيلمة الكذاب وسجاح وطرح الأسد. طبعا مش عايزين نتكلم على الباقي. شق وسطيح وشق وسطيح ودور كان شق ده كان نصف بني آدم وكان دي من نسوح الروح يعني شق شق اسمه شق كان هذا وصفة لا لا لا اسما وصفة كان نصف بني آدم ووظيفة نصف بني آدم وذلك ده كان يؤثر في قضية السحر والشعوذة والكهانة. لازم الكاهن يكون أعور يعني في شيء يعني غير كاريزما كان له أولاد بالكاريزما السالبة مش شق نصف مخلوق نصف مخلوق هكذا كان له النصف عنده اسمه شق وكان يطوى كالكرة يعني ما كانش في عض يعني سبحان الله والعياذ بالله كان هذا مدعي للنبوة سبحان الله كان ناحية ماذا من البلاد؟ لا من ما أدري من جنوب الجزيرة والله نعم سبحان الله والعياذ بالله يعني هو على شاكلة مسلمة وسلمة هؤلاء المتنبئون الذين يدعون أنهم أصحاب قتلوا بفضل الله وطبعا بلا شك أنا لا, لا لا لا من كذب على رسول الله من كذب فليتبوى مقعده من النار من كذب في حديث يقول مثلا هذا الحديث عن رسول الله وهو لم يكن على رسول الله هذا فنان هذا مبشر اخر والعياذ بالله مبشرون كثر والعياذ بالله والعياذ طب مثل ماذا من الافراد ايضا تعال الى احد العتاولة هؤلاء ابو لهب وزوجه حمالة الحطب زوجه اروى بنت حرب بنت اميه اسمها اروى اروى اسمها جميل لكن اسمها يعني وفي بس عندنا اروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاه والسلام اخت صفيه ولكن اروى هذه اخت ابو سفيان اروى اسمه جميل اروى سبحان الله ف ابو لهب كان زوج رقيه وام كلثوم من عتبه عتيبه اولاده قبل البعث قبل بعث النبي عليه الصلاه والسلام فلما نزل اقرا قال أبو لهب لعتبة عتيبة طلق رقية وأم كلثوم كان ينشغل بهما محمد يعني شوف حرب حرب اجتماعية يعني حرب اجتماعية وهو ليس اسمه أبو لهب هو اسمه عبد العزة عبد العزة ابن عبد المطلب وكان يسمى أبو لهب لأن كأن النار تتلقد في وجهه كان أبيض حمرة شديدة فكان النار والعياذ بالله في وجهه ابو لهب هو اذا كان اسمه من قبل بعثه النبي ابو لهب ابو لهب نعم لقب بهذا الوجه بطبيعه شكله يعني نعم فمره عتبه هذا بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما طلقت رقيه او هكذا قال اوصاني ابي وامي كي لا اصبو الى دينك ثم بصق سلام. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك قيل أقله أسد فقال فأبو لهب لما بلغ قال لا آمن عليك دعوة محمد فإن دعوة محمد مستجابة ما هذا زيادة العذاب إيه سبحان الله العظيم وقالوا يا أيها الذي لما إيه؟ قالوا لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يبقى يعلمون أنه على إيه حق شوف لأن نتبع الهدى لأن سبحان الله إذا شو القرآن هاي من كتاب الله لأن نتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا وقال له دعوة محمد مستجاب دعوة محمد مستجاب سؤاله لكن طمس الله على قلبه وهذا زيادة في العذاب لأنه مش غير جاهل يضاعف له العذاب والعياذ بالله فسافروا ناحية الشام فقال أبو لهب أنا أعلم أن دعوة قال لإخوانه الذين معه كانوا 15 شابا اجعلوا عتبة بينكم جالسوا القيمة وناموا كلهم فقال أحدهم أشعر أن أسدا يتشممنا قال اخسأ يا فلان لو أن الأسد لا يتشمم فدخل يشمشمهم فسحب عتبة من بينه فأكله وهم نيام وهم نيام لا إله إلا الله سحبوا وهم يرونه سحبوا العمل فاستيقظوا سلم والعياذ بالله رب العالمين أبو لهب ظل لعداوته لرسول الله حتى أنه للأسف هو الوحيد من بني عبد المطلب الذي شارك في حصار رسول الله وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب تخيل شارك في هذه سبحان الله يعني هذا إنسان قلبه فيه من القسوة وطبعا أم جميل نفس القضية وبعدين بس يعني هناك من يقول انه ان اكل عتبه هذا اسد وليس كلب اسد ما هو كلب ما هو ما هو كلب والله اسد لا لا لا ما هو في علم الحيوانات الطائفه الكلبيه ده في علم الحيوان ده من طائفه في طائفه كلبيه يعني لا الذئب والنمر لا لا لا ما نقولش طائفه اسديه طائفه كلبيه في تصنيف الحيوانات سبحان الله في علم الحيوان وبعدين كلب من كلاب الله عز وجل سبحان الله صح. فابو لهب لما نزلت الايه تبت يدا ابي لهب وتب كان سبحان الله لطمس رب العباد قلبه بما صنع ممكن يهدم الدين بادعائه الايمان وحد كان دخل في قلبه لا لو قال لا اشهد انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ماذا كان يصنع كان يكذب رسول الله تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب من صنع من طبيعه اسمه ولكل امرئ من اسمه نصيب سبحان الله فاحسنوا تسمية ابنائكم ما في داعي حد يسمي غضبان ولا صعب صعب وصخر والاسماء العجيبه دي سبحان الله ولا نزكي لا داعي للتزكيه نعم هذا كلام المهم نفس القضيه زوجته ما جريرتها ام جميل كانت كارهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مسيئه التعامل لرقيه وام كلثوم ايام تخيل ان واحده حمتها ام جميل ارتفع لطيف لا تطاق ارتفع لطيف هي لا تطاق بغير شيء لا سبحان الله العظيم وام جميل هذه كانت تاتي بالشوك والعظام وتضعها امام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ذاهب خارج في الصباح فيقع عليه الاذى عليه الصلاه والسلام ارادت مره ان يعني تتخلص منه وجاءت بحجر كبير هو جالس قريب من الحجر الاسود وجلس جنبه أبو بكر ورفعت الحجر هكذا وتقول يا أبو بكر أين صاحبك وهو بجواره بجواره سبحان الله فتعجب أبو بكر يقول بعد ما غادر يعني قالت لن ينجو مني فسبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون سبحان الله فقضية أبو لهب وزوجته وزوجه هذه دليل على أن التمرد على الله ويعني اللذة في الخصومة والكفر البين وإنكار الحق هذه وسيلة من وسائل العياذ بالله رب العالمين دخول النار والعياذ بالله. طب امرأة نوح وامرأة لوط نفس القضية امرأة نوح وامرأة لوط كفرهم بأنبياء الله وعصيانهم وأخراج الأسرار خارج البيوت فقيل ادخل النار مع الداخلين والعياذ بالله رب العالمين. قابيل قابيل هو أول صانع وأول غارث لشجرة القتل في الأرض كلما نسمع قضية قتل نتذكر قابيل يوضع ذنب القاتل في ميزان سيئاته لانه هو الذي سن القتل هو الذي سن القتل وذلك من من من الاحتقار له ان يدل له غراب كيف يواري سوءة اخي كيف يواري جثة اخي عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي فاصبح من الندمين بس ما فائدة الندم كندم فرعون عند الغرق نفس القضية هذا من من من اجل هذا كتبنا على بني اسرائيل ان النفس بالنفس وان من قتل نفسا غير نفسه في الارض فكان من قتل الناس جميعا لانه لو قدر له ان يقتل الناس جميعا لقتل قابيل يحمل اثم البشريه وكل كل قاتل ياخذ ذنب قتله ثم يذهب الى الكفل الاول الكفل الى القتل الاول ما من دم يسفك على الأرض أيوة إلا وعلى ابن آدم هذا نص حديث رسول الله نعم فرعون هو فرعون يمثل الطغيان الحاقد على الشعب يعني أنت يعني ترى شعبا يكره مثلا حكامه هذا قد يكون أمر سهل يكون حاكم طاغ لكن حاكم يكره شعبه ده أمر غريب يعني هو يكره شعب يعني هذا يعني سبحان الله يسومهم سوء العذاب جبن إسرائيل عملهم مثله للعذاب يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم بعدين قتل كل أولادهم سبحان وكان يعملهم عندهم أجراء دون دون دون أجر زي الصحراء قالوا إيه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين لا إله إلا الله لا يعني معطل التطابين يعني عملهم سخرة يسخرهم سبحان الله العظيم شعب يسخر شعبه حاكم يسخر شعبه في بناء قبر له 20 سنة هرم ده 20 سنة عشان يخلفون في اي مكان وخلاص فهذا صوره من صور الايه الطغيان عندما يطغى الانسان وينسى ان اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله يعني. ولكنه قال في الاخر امنت بالله لا لا لا لا, لا لا لا لا لما ادركه الغرق لما ادركه الغرق خلاص عرف ان القضيه ولم يقل امنت بالله لا ليست هذه توبه هذه توبه الكذابين امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل يعني حتى لا يريد ان ينطق كلمه الله لانه متكبر على الله الآن وقد عصيت يا سلام خلاص انتهى يعني عودة إلى قابيل في عجالة فضيلتكم هو قتل بسبب قتل لا قتل نتيجة الحقد والحسد. عنده سبب. هو الحقد والحسد ما هو أي سبب؟ لأن هذا يتزوج أخته الجميلة. لا ما هو ما شوف يعني هم يقسمون رحمة ربك. لا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. يعني لا يعني بدل لا يتمنى ايه بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا ما تتمناش اقول ايه انا عايز زي ده يا ربي اعطيني وخزائنه لا تنفد. يعني هو تمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. تماما هو لم يرضى ولم يرضى بقسمة الله كما قال الشافعي. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى لما وهب. فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. صحيح. بارك الله فيك. تمام. الإنسان يظن أنه طالما هو يتبع الطاغية هو مأمور ما ذنبه. يعني أنا أعمل أنا أصنع ما يأمرني. لا أنا أقول إيه؟ مأمور. سبحان الله. قال إيه؟ إن فرعون وهامان وجنودهما جميع. ليه؟ لان احشر الذين ظلموا وازواجهم نفس القضيه. يعني كل دخل كله مع بعضه لان دول درجه واحده في الظلم. من الاق لهم دواء او اعد لهم او صنع لهم او قدم لهم او يسر لهم وطبيعه الوظيفه واكل العيش ومتطلبات المنصب يعمل في مكان لا يظلم فيه احدا. اياك وظلم الناس. البعض يتصور ان الملام هو الحاكم او الرئيس. لا لا لا, لا. الذي اصدر كل عليه الكفل ثم يوضع كله في ميزان الامر الاول. لا تزر وزيره وزر اخرى. لا مش وزيره وزر اخرى. انت يعني امرت بشر وانا قمت بتنفيذ هذا الشر. اخذ انا الذنب لانني عاقل فمختار. نعم. صنعت هذا الذنب. ويوضع ذنبي هذا في ميزان ذنبك انت لان انت كنت السبب. انت كنت مغلاق خير مفتاح شر. هكذا همان. ما هو قال له أخيط أثواب الحجاج هل أنا من أعوان الظالمة؟ قال له أنت من الظالمة. نعوذ بالله ربنا. قال يا همان ابني لي على الطين. ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات. لعلي أطلع إلى إله موسى. وإني لا أظنها كذبة. لا إله إلا الله. يعني هو حقق القضية وعمل كده ووصل لنتيجة. أنت عايز ظلم أكثر من هذا؟ قارون. القارونية الكانسة. القارونية الجميل هذا والفرعونية الطاغية. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير وقد أثر في جنبه فبكى. الحصير عامل علامات في جسد رسول الله. قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك. إنها نبوة دامر. وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. فالقارونية الكانسة قال إنما أتيت على علم من عندي. منين الأموال يا فلان؟ من مجهودي. من دخولي في البورصة وتعبي وسهر الليالي. أنتظر إغلاق بورصة طوكيو وأنتظر افتتاح بورصة لندن وأنظر على الشاشة أشوف بورصة نيويورك وأشوف الأسهم بتاع وده دون جونز وده مش عارف داون جون وده مش عارف نيكاي وده بتاع. فأنا على أعصابي على حياتي. طب زكاة المال يقول لا احنا بنعطي منك شراء وانت بالكلام ده. هذه هي القارونية الكانزة. فلما خرج على قومه في زينته بتوع اهل الدنيا بوهروا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون ايه لما اهل الاخرة ويدكم ثواب الله خير. هذا سبحان الله لما اصبح الصباح وخسفنا به وبداره الارض وما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هناك اللي تمنوا مكانه بالامس وكأن الله ايه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقدر يبسط يعني يوسع ويقدر يعني يضيق. كل هذا حدث لقارون الخسف لانه قال انما اوتيته على علم عندي. لا وكنز المال لما يخرج الزكاه قال لما سيدنا موسى راح بيقول له هات الزكاه. قال له زكاه من؟ قال له زكاه المال. قال ماله من؟ قال له مال الله. قال له لا هذا مالي هذا مالي. وكان قريبا لسيدنا طبعا واحد من عيله القوم. هذا مالي من عيلة هذا مالي انما اتيته على علم عندي. كان سبحان الله يعني الرمال تتحول في يده ذهب. كان يحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه. فهو كان كيميائي من الدرجه الاولى. فبالتالي اغتر بعلمه ومن اغتر بعلمه ضاع. اذا طب يعني مسيلمه والسجاح والاسود الانسي قتلوا قبيل بشر بالنار والعياذ بالله خلاص ولكن لم ينتقم منه في حياته. يقال نزلت عليه صاعقه احرقته. طيب فرعون غرق والعياذ بالله. قارون خسف به الارض. همان همان مع فرعون وجنوده كله مع بعض, فريق مع بعض. فريقه على بعض, الفريق كله, الفريق القومي. ابو جهل يا سطار يا رب. عمرو بن هشام هذا كان يود الرسول فيه خيرا. اللهم اعز الاسلام باحب العمرين. باحب العمرين باحب العمرين اليك. عمرو بن هشام وبدا به كان يحبه ما ابن عم ابوه سبحان الله. مش غريب يعني من بني اميه. ابو جهل سبحان الله. اسمه عمرو بن هشام. وكان ايضا ابو جهل اسمه كذا. لا اسمه عمرو بن هشام. لا يعني لا لا لا هذا لقب لو لا لقب لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعد البعث. لا بعد البعث هو قاعد يشوفوا يعملوا ايه في محمد. فاقترحوا انه يقيد يسجن يعني, واللي اقترح ان ينفى, واللي اقترح ان يقتل. فقال اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد. فلما نزلت الآية وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, قال لقد سمع رب محمد فسمي أبو جهل. هذا أخذ جزاء وقتل رب العالمين في غزوة بدر. في غزوة بدر أذن بأذن والرأس عند الله زيادة وانتهى أمره بهذا المنطق. نعم يعني هذه عينات للمبشرين من النار. احنا خدنا عينات فقط ليس الا, وهذا مثار بحث كبير لاخواننا وابنائنا من الباحثين والعلماء والطلاب العلم. يعني فضلتك على عمرو بن عبد الحي اللي هو اول من ادخل عباده الاصنام في بلاد العرب. كان الجزيره العربيه كلها على مله الخليل ابراهيم. فراح الشام لهم بيعبدوا, قلت لهم تعطوني اله نعبده. هذا الاله اول من ادخل والعياذ بالله. يجر لحييه في النار, قال اراه يرى, يجر قصبه في النار والعياذ بالله. الرسول راه في النار والعياذ بالله. السامري اللي هو بتاع اللي اضل بني اسرائيل بعد ما سيدنا موسى راح يتلقى الالواح, فعمل العيد وخد الذهب بتاع المصريين وصهره, وبعدين قال قبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها كذلك سولت لنفسي. المهم أن تقول في هذا مساس وجاله مرض جلدي ومات هكذا مغضوبا عليه من الله عز وجل. بارك الله في فضيلتكم. سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا, وعلى أمل لقاء بفضيلتكم في حلقة الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشرقه FM 94.4, شكرا لحضراتكم وكل الشكر والتقدير والمحبه والموده للداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نلتقيكم يوم الجمعه بمشيئه الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا.